لا، مفيش دليل بيقول كده ان لبس السواد احب الالوان من الله، لا، لكن قال الله عز وجل فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. ربنا بيقول للدنيا كلها خليكوا زي الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالصحابة افضل من من بعدهم خلاص. فاحنا بنتأسى بالصحابة في لبس السواد، وأثنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها على نساء الأنصار إنهن خرجن ملتحفات بالسواد.